الله أكبر لا قسم ربي بخير تستني رقص القلوب المظلمات ربي الله وما لغيره نستجيب ونطلبه في كل أوقات الصلاة الله أكبر لا قسم ربي بخير تستني رقص القلوب المظلمات ربي الله وما لغيره نستجيب ونطلبه في كل أوقات الصلاة الإله الواحد البر الخبير نسأله يوم القيامة بالثبات يوم تعرض يا ابن آدم يا فقير عند ربك والصحايف جاهزات واحد من اثنين ما عنها مسير نور جناه والحسان المقبلات أو جهنم يالله إني أستجير وبالقصيدة رحمة الله لحلات واحد من اثنين ما عنها مسير نور جنة والحسان المقبلات أو جهنم يالله إني أستجير وبالقصيدة رحمة الله لحلات من تعمه عمه الخير الكثير والسعادة تبتدي له بالممات الله أكبر لا قسم ربي بخير تستني رقص القلوب المظلمات ربي الله وما لغيره نستجير ونطلبه في كل أوقات الصلاة الله أكبر لا قسم ربي بخير تستني رقص القلوب المظلمات ربي الله وما لغيره نستجير ونطلبه في كل أوقات الصلاة الإله الواحد البر الخبير نسأله يوم القيامة بالثبات يوم تعرض يا ابن آدم يا فقير عند ربك والصحايف جاهزات كان جاري جير وبارت بنكير بالمعاصي خيل جوده غاديات لا هدف لا علم سامي به يسير لا معاني يرتجيها بالحياة كان جاري جير وبارت بنكير بالمعاصي خيل جوده غاديات لا هدف لا علم سامي به يسير لا معاني يرتجيها بالحياة الحرام بمذهبه عادي يصير وما يعد حساب سبع الموبقات الحرام بمذهبه عادي يصير وما يعد حساب سبع الموبقات لكن الله مطلع عالم خبير احتواه برحمته بعد الشتات اهتدى للدين والعلم النوير وغير اسمه باسم محمود الصفات الأمين المصطفى خير النصير ويفتح القرآن ويقرأ المرسلات وبالأحاديث الشريفة يستنير صام شهرا وحج فرضاه والزكاة ودارت الأيام ودارت الأيام ودارت الأيام ودارت الأيام ودارت الأيام والمسلم بخير يعبد الله ويطلب أسباب النجاة وجاه يوم بغير علمه لا نذير